عارفين العمل شمس وقمر وكل الدنيا واللي نسمى منه تذوب كل الكون في ثانية واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل واللي ما يعرف نهاية واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأزل عارفين اللي عمل شمس وقمر كل الدنيا واللي نسمى منه تذوب واللي الكون في ثانية عارفين اللي عمل شمس وقمر كل الدنيا واللي نسمى منه تذوب واللي الكون في ثانية واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل واللي أنفاسه تزلزل أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية واللي شق بحر صوف وعداهم في المية عارفين اللي كان موسى وشعبه في البرية واللي شق بحر صوف وعداهم في المية يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر والفتية عبروا في النار ومعاه معبر وانا اقدر اقول له يا ابويا اقدر اقول له حبيبي حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدية نزل واتصلب بدالي وسحق رأس الحية عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدية نزل واتصلب بدالي وسحق رأس الحية شل عني عار الخطية وناموس العمل شل عني عار الخطية وناموس العمل وصار لي فيه ضمان وشفاعة وأمل أقدر أقول له يا أبويا أقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له يا أبويا حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي أقدر أقول له